تقول يعني ما الفرق بين الإسلام والإيمان بين أهل السنة وبين غيرهم، وما ثمرة الخلاف، وما اللوازم الباطلة لمن جعل الإسلام والإيمان مترادفان؟ يخالف النصوص. إذا القول بأنهم مرادف مطلقة هذا يخالف النصوص. الرسول فرق بينهما في حديث جبريل وفي غيره. نعم بعده.